نعمة، نعمة كبرى على من أنعم الله عز وجل عليه بها في هذا الزمان. وما أحوجنا لأن نتآلف فيها ونتقارب عليها ولا ندع للشيطان طريقا ليفسد ما بيننا. ثم إنني أشكر الله على هذه المجالس المباركة في هذا المسجد المبارك، في هذه الدورة المباركة، ثم أشكر القائمين على دورة الإمام ابن القيم وعلى رأسهم أخي الحبيب الذي أحبه ويحبني الشيخ الفاضل الحافظ المتفنن الشيخ محمد بن هادي المدخلي، سأل الله عز وجل أن يزيده من الخير والسنة وأن يرفع ذكره، آمين وإياكم. وأسأل الله عز وجل أن يجزي جميع الإخوة خير الجزاء على رفقهم وإحسانهم وحرصهم. ثم أشكر الإخوة طلاب العلم على حضورهم وحرصهم وصبرهم، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم فقها وعلما ورضا منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا المجلس وأمثاله سببا للعلو في الجنة، وأن يجعلني وإخواني جميعا من أهل الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.